إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى من على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفتح مكة في السنة 8 من الهجرة، ولم يمض على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة بعد الفتح كبير زمن، حتى علم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هوازن وثقيفا قد أعدت العدة لحرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعهم بنو سعد بن بكر، ومعهم بنو جشم، وغير هؤلاء من أوزاع العرب، تجمعوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحت قيادة شاب من هؤلاء هو مالك بن عوف النصري، وسار بهم حتى نزل واديا يقال له أوطاس، وهو غير وادي حنين. أما وادي حنين فعلى مبعدة من مكة شرفها الله رب العالمين ببضعة عشر ميلا من عرفات، وأما وادي أوطاس فهو قريب من وادي حنين، وهو من ديار هوازن نزل فيه القوم. وقد أمرهم مالك بن عوف أن يجمعوا نساءهم وأموالهم وإبلهم وشاءهم، وأن يجمعوا ما ملكوه جميعا لكي يكون زعما أدفع لهم إلى القتال وأدفع لهم عن الفرار. وجاء دريد بن الصمة، وكان شيخا مجربا، وكان له من العمر حين ذاك 60 و100 من السنين، وقد كف بصره، فجيء به على جمل حتى نزل وادي أوطاس، فوضع يده على الأرض وقال: بأي واد نزلتم؟ قالوا: نزلنا بوادي أوطاس. فقال: نعم مجال الحرب هو، ليس بحزل ضرس ولا بسهل دهس، ليس بحزم ضرس فيه من الحجارة المسنونة ما يعوق حركة القتال، ولا بسهل دهس فيه من التراب الكثير ما يعوق حركة الخيل في ميدان الجلاد. ثم قال: ما لي أسمع بكاء الصغير ورغاء البعير وثغاء الشاء وصوت النساء؟ فقالوا: إن مالك ابن عوف النصري قد أمر القوم أن يجمعوا نساءهم وإبلهم وأنعامهم وأموالهم ليكون ذلك أدفع لهم على الثبات عند اللقاء. فقال: أتوني بمالك. فجيء به فقال: يا مالك، لما حملت مع القوم هذا الذي حملت معهم؟ قال: لكي يكون أدفع لهم على اللقاء والصبر عند الشدة، ويكون حاملا لهم على الثبات وعدم الفرار. فقال: راعي ضأن والله، وهل يكف المنهزم شيء؟ ولكن ارفع النساء إلى أعالي الجبال في المنعة، فإن كانت لك، يعني الدائرة على محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه، فقد أحرزت نساءك في كن وحصن حصين، وإن كانت عليك الدائرة أمنت المعرة وحفظت الأعراض. فأبى مالك أن يطيعه، ثم إنه وضع سيفه على الأرض وجعل ذبابه تحت ثديه وقال: يا معشر هوازن، لتطيعنني أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري؟ فتبعوه. وأما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه عبأ جنده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتحرك في يوم السبت السادس من شهر شوال في السنة الثامنة من هجرة المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما عدة جيش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاثنى عشر ألفا، عشرة آلاف ممن جاء مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المدينة فاتحين مكة، وألفان من مسلمة الفتح الذين أسلموا يوم فتح الله رب العالمين على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة، زادها الله تشريفا وزادها الله تكريما. بل إنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض المشركين، فإن صفوان بن أمية لم يكن قد أسلم بعد وبلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن عنده أدرعا، فقال: يا أبا وهب، نريد مئة درع من أدرعك. فقال: يا محمد، غصبا أم وديعة؟ فقال: بل وديعة مردودة إن شاء الله رب العالمين. وزعموا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلب منه أن يحملها فحملها على إبله إلى مجال القتال وشهد القتال كافرا. وسار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى نزل في اليوم العاشر من شهر شوال في يوم الثلاثاء قريبا من حنين، وفي عماية الصبح في الغبش، أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلمين أن ينزلوا الوادي. وأما مالك بن عوف فإنه جعل جنده في المضائق كمائنا يكمنون لجند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بغلته، والمسلمون رضوان الله عليهم من الصحابة حول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما حين انفصلوا للقتال فيقول قائل من المسلمين لن نهزم اليوم، ويقول قائل لن نهزم اليوم من قلة، فهذا موقف. وأما موقف ثان فإنهم في طريقهم مروا على شجرة، على سدرة عظيمة خضراء تسمى بذات أنواط، كان المشركون يعظمونها في الجاهلية، يجعلون لها يوما عيدا، ينزلون حولها فينحرون النحائر ويذبحون الذبائح ويتقربون بالقرابين ويعلقون عليها أسيافهم. فلما مر المسلمون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذات أنواط قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله أكبر، قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. وسار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى نزل حنين، ودخل المسلمون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوادي، وله مضائق وفيه من الشعاب ما فيه، وأما الكمائن من هوازن وثقيف ومن معهم من العرب فقد كمنوا ها هنا وهناك، معهم النبال ومعهم السهام وأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتوقعون أن يؤخذوا على غرة. ونزل المسلمون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا بالسهام تنزل عليهم كأنها رجل جراد. أما رجل الجراد فهي طائفة العظيمة من الجراد تسد الأفق وتحجب الشمس وتجعل الأخضر يبابا يابسا. ونزلت السهام بأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكانت دفعة حيوانية. أما الإبل فنفرت، يريد الصحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضوان الله عليهم أن يلوي الواحد منهم زمام بعيره فلا يستطيع. وأما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صليبة، هو ابن الحارث بن عبد المطلب أخو عبد الله بن عبد المطلب والد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا هو أخوه من الرضاع أرضعتهما معا حليمة السعدية. أما أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب فأخذ بزمام بغلة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما العباس بن عبد المطلب فعن يمين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والفضل ابن عبد المطلب وواحد من أولاد الحارث بن عبد المطلب، الفضل ابن العباس ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أربعة من آل بيت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يثبت معه إلا هؤلاء من آل البيت وعمر وأبو بكر وعثمان وعلي ونفر قليل منهم بعض النسوة فيهم نسيبة رضوان الله عليها أم عمارة رضوان الله عليها مع بعض النسوة حول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما الجميع فمنصرفون عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما النبي فيلتفت ذات اليمين ويقول إلي إلي أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أيها الناس إلي إلي فأنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله، ويدفع بغلته رضوان الله عليه تلقاء العدو فيكفها هذا الرجل الذي هو آخذ بزمامها ابن عمه وأخوه من الرضاع، وإن الخيال لا يتملى أياما يسيرة قبل ذلك. وكان أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله وأخوه من الرضاع كان شاعرا، وكان يهجو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعبد الله ابن أبي ربيعة كان أيضا يهجو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا عبد الله بن أبي أمية كان يعجز بأسئلة يتحدى بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي قال بمكة لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. وجاء عبد الله بن أبي أمية وهو أخو أم سلمة رضوان الله عليها، ومعه أبو سفيان ابن الحارث قبل الفتح بيسير، والنبي في طريقه إلى الفتح إلى مكة مذطرا راشدا، جاء مسلمين تائبين منيبين. فأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحجبهما. تقول أم سلمة مستشفعة: يا رسول الله، ابن عمك وابن عمتك، لأنها ولأنه كان ولدي عاتفة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما أصنع بهما؟ أما ابن عمي فقد هتك عرضي، يعني هجاني بشعره وشتمني، وأما ابن عمتي فهو الذي قال بمكة ما قال. أما أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله وأخوه من الرضاع، فمعه بني له صغير يقول: والله لا يأذنن لي أو لا أخذن ولدي هذا ولا أضربن في الفلاة بغير زاد ولا ماء حتى أهلك ويهلك جوعا وعطشا. فرق له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما هو فدخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: لا تثريب عليكم اليوم، أسلم وحسن إسلامه. هؤلاء حول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والجمع ينصرفون عن رسول الله. وأما السهام فكالمطر ترشق من وقف، وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبالشجاعة كلها، بل هو شجاعة نفسها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يرمي بنفسه على بغلته تلقاء العدو فيكفها أبو سفيان ابن الحارث والعباس بن عبد المطلب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عباس، وكان صيتا، نادى هؤلاء فقل: يا أصحاب سورة البقرة. فقال: يا أصحاب سورة البقرة. ثم أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول: يا أصحاب السمرة، يا أصحاب الشجرة التي كانت تحتها بيعة الرضوان، يا للأنصار، يا للخزرج خاصة دون تعميم، لأنهم كانوا صدرا في الحرب صدقا في اللقاء رضوان الله عليهم أجمعين، وأمرا يحتاجه المرء بعد حين بفضل الله رب العالمين. ففاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إن الواحد منهم كان لا يستطيع أن يلوي زمام بعيره، فيخلي سبيله ويجعل درعه في عنقه ويجعل عليه ترسه ويأخذ سيفه ورمحه ويفيض إلى رسول الله. تعطف هذه الكوكبة الثلة المباركة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى اجتمع له 100 فأخذ يضرب بهم وجه الأعداء، فلما نظر إليهم والمعركة ناشبة قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الآن حمي الوطيس. وأما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الموقف فيقول لأبي سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب رضوان الله عليه: آتني بكف من حصباء. فآتاه إياه فألقى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وجوه القوم وقال: شاهت الوجوه. فما زال أمرهم مدبرا منذ صنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك، وركب أكتافهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستنزل النصر من عند الله رب العالمين. وأما هم فانكسروا وولوا مدبرين بفضل الله رب العالمين. طائفة ذهبت إلى وادي أوطاس فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض أصحابه فقتلوهم، وطائفة ذهبت إلى حصن ثقيف وتحصنت به، ومعهم مالك بن عوف النصري. وغنم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الموقعة غنائم عظيمة جدا، كان منها 6000 رأس من السبي، سبي من الذراري من الرجال من الأطفال، سداهم وأسرهم المسلمون غنيمة لله رب العالمين. الفضل فيها وحده، ولله رب العالمين الحمد والمنة. وآتى الله رب العالمين المسلمين 24,000 من الإبل، وآتى الله رب العالمين المسلمين 40,000 رأس من الغنم، 40,000 أوقية من الفضة، كل ذلك غنيمة جعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجعرانة وأقام عليها رجلا. وذهب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحصار الطائف فوجدهم قد تحصنوا في حصنهم، وقال الحصار كما يقول مسلم في صحيحه: 40 يوما. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حول الحصن. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نادى: من نزل إلي منكم فهو آمن مؤمن بفضل الله رب العالمين وعهده وميثاقه. فنزل إليه 23 رجلا، منهم الصحابي الجليل أبو بكرة، لأنه جعل على أعلى الحصن بكرة مما يصنع مع الدلاء من أجل استقاء الماء. ثم نزل بحبل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكناه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكرة. ثم ظل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم محاصرا لهذا الحصن لا ينزلون إليه، وقد تحصنوا فيه وعندهم من المؤونة ما يكفي سنة كاملة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلما أراد أصحابه أن يهضموا ناحية الحصن نزل عليهم وابل من السهام ومطر من الرماح فتصيبهم الجراحات ويكثر فيهم القتل. فنادى فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ارحلوا، فشق ذلك عليهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء. ثم جاء بدب دبابة وهي شيء من خشب يدخل تحته الرجال ثم يدبون على الأرض متحصنين بالأخشاب فيضربون بهذا الخشب في جدار أسوار الحصون عسى أن يصنعوا فيها شبخا وقد صنعوا ثم يؤتى بالمنجنيق يقذف اللهب حينا ويرمي بالسهام أحيانا وهي أعلى عدة حربية تحصل عليها المسلمون في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمطرتهم ثقيف ومن معها من هوازن بوابل من السهام فقالوا نرحل يا رسول الله فتبسم ضاحكا من قولهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الجعرانة وتأنى 14 يوما لا يقسم الغنائم ولا يجعل شيئا من السبي في يد أحد يرجو الله رب العالمين أن يسوق هوازن مسلمة تائبة حتى يرد عليها سبيها ويرد عليها ما أخذ منها من شائها ونعمها وأموالها فلم تأتي هوازن فقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القسمة بين المسلمين وكانت قسمة عجبا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطى أبا سفيان بن حرب 100 من الإبل 40 أوقية من الفضة فقال له أبو سفيان وولدي يزيد يا رسول الله فأعطاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلها قال ومعاوية يا رسول الله فأعطاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلها وأعطى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صفوان بن أمية 100 ثم 100 ثم 100 وكان ما يزال كافرا يتألف قلوبهم ثم وزع بقية الغنيمة على من شهد المعركة وحرم ظاهرا الأنصار أنصار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووجد الأنصار في قلوبهم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكنها قصة لها حين من الدهر لم يحن بعد نسأل الله رب العالمين أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط ولما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم على الناس جاءته هوازن تائبة منيبة ترجو الله رب العالمين وترجو إكرام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي شيء هو أحب إليكم أموالكم أم نساؤكم وأولادكم قالوا بل نساؤنا وأموالنا يا رسول الله فرد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان أخذ بنو عبد المطلب وجعله إلى هوازن وتتابع المسلمون فردوا على هوازن ما كانوا أخذوه من السبي طاعة لله رب العالمين ولرسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين إنه الدرس أيها الأمة التي حادت عن منهج الله رب العالمين والتي انصرفت عن منهج سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه الدرس بجزئياته وبتفصيلاته وبمكموناته وبخوافيه يتجلى ظاهرا في هذا الحدث الفذ لا يوثق قصة ترى ولا حدثا يتسلى به في المحافل ولكن انظر إليه هذا جيش مخلط هو أول جيش يخرج فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذه الصورة 10,000 من الخلص ممن جاء مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاتحين مكة المشرفة وأما 2,000 فخرجوا من مسلمة الفتح الفتح وممن لم يكن مسلما يومئذ خرجوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تحسب ما الذي قال هؤلاء؟ إن أبا سفيان بن حرب وكان حديث عهد بإسلام بعد لما جاءت الكسرة الأولى لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف ينظر إلى المنهزمين ويقول لن تنتهي هزيمتهم اليوم دون البحر. وأما صفوان بن أمية فيقول قولة العربي الحر وإن كان ما زال مشركا يومئذ، رضوان الله عليه يقول لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. وأما رجل هو ابن الحنبلي وكان أخا لصفوان ابن أمية فيقول ألا بطل السحر اليوم، يعني كان النصر الذي يحالف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل ذلك ضربا من السحر وقد بطل اليوم. فهذه هي الهزيمة قد نزلت بساحة جند محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هيهات أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. الدرس الذي يقارن بما كان في يوم بدر، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة لله رب العالمين ولستم بأذلة لأحد من خلق الله أجمعين. تذلون لله رب العالمين يعزكم الله رب العالمين، تعجبكم كثرتكم يذلكم الله رب العالمين. إنه الدرس الخالد الذي أجراه الله رب العالمين على أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليعلم الناس كل الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أن الله رب العالمين لا يحادي أحدا، وأن السنن هي السنن، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر من مثل ذلك عندما مروا على الشجرة التي كانت تقدس في الجاهلية فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها السنن، لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. إن سبيل النصر في الذلة لله رب العالمين، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، صاغرين لله رب العالمين، متبتلين لله رب العالمين، منيبين لله رب العالمين. وأما يوم حنين 12,000 يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يغلب 12,000 من قلة، يقول قائلهم لن نغلب اليوم، ويقول آخر لن نهزم اليوم من قلة. ثم تأتي الكثرة بهذا الترتيب منكثرة لا يثبت إلا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه 12 رجلا من أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، بالثبات الثبات حول محمد صلى الله عليه وسلم. ويأتي نصر الله رب العالمين ويأتي التأييد من قبل الله رب العالمين في هذا الدرس العنيف الذي يدل الناس على أنه إذا ما ذاقوا طعم أنفسهم كسرهم الله رب العالمين لا محالة، وأن أوسع باب يدخل منه على الله رب العالمين هو باب الذل والانكسار والانطواح بين يدي رحمات رب العالمين. إن أحدا لا يفرض نفسه على الله عز وجل، وإنما يصطفي الله رب العالمين من يشاء وقت ما يشاء كيف ما يشاء لما يشاء، والأمر كله مبناه على الإخلاص، إخلاص القلب لله رب العالمين. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرزقنا الإخلاص والإنابة لله رب العالمين، إنه هو القادر على ذلك وهو وليه وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الدرس دار على محورين: درس كان فيه من الانتسار ما فيه، ودرس يدور على المحور مرة أخرى بوجه مقابل، إذ يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد طول حصار أصحابه أن يعودوا بغير قيد ولا شرط، ويدع ثقيفا ولها من العزة والمنعة مثلما لقريش، فيتركهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغير قيد ولا شرط، حتى إن واحدا من المسلمين يقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، ادع على ثقيف. فيقول: اللهم اهدي ثقيفا وأت بهم، اللهم اهدي ثقيفا وأت بهم، يا رسول الله ادع على ثقيف. فيقول: وصدق من سماه بالرؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم اهدي ثقيفا وأت بهم. وقد كان بفضل الله رب العالمين. درس يدور على طاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنشط والمكره، وأثرة على أنفسهم فيما يحبون وفيما يكرهون، فيتأتى نصر الله رب العالمين. ودرس يتألق متوهجا في سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الغنائم الموصوفة: 6000 رأس من السب، و24 ألف رأس من الإبل، و40 ألف رأس من الغنم، و40 ألف أوقية من الفضة، كل ذلك يقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا عن الأنصار، فيجدون في أنفسهم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول قائلهم: وجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قومه. ويا لها من كلمة! يقول قائلهم: لقد وجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقي النبي صلى الله عليه وسلم قومه، فهو يعطيهم ويكرمهم، ولم يلتفتوا إلى المغزى الكامل في عطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفه، في إعطاء المؤلفة قلوبهم، وفي حرمان الذين ملك الإيمان قلوبهم، والذين استحوذ اليقين على أفئدتهم. يقول قائلهم: لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قومه، ويأتي سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا في أنفسهم القسمة التي قسمت. قال: وما تقول أنت يا سعد؟ قال: هل أنا إلا رجل من قومي يا رسول الله؟ قال: إذن فاجمعهم لي في حظيرة من الحظائر. فجمعهم سعد بن عبادة رضوان الله عليه، وجاء قوم من المهاجرين، رجال من المهاجرين يريدون الدخول مع الأنصار، فدخل بعضهم وحجب سعد بعضهم، وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد اجتمع القوم في الحظيرة، فدخل عليهم فقال: يا معشر الأنصار، ما هذه القالة التي قد بلغتني عنكم؟ فسكتوا وقالوا: يا رسول الله، هو الذي بلغك؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله رب العالمين به، وكنتم أذلة فأعزكم الله رب العالمين به، وكنتم متفرقين فجمعكم الله رب العالمين به، وكنتم كفارا فهداكم الله رب العالمين به. فيقولون: نعم يا رسول الله، ولله الحمد والمنة، ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول: لما لا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ فيقولون: وبما نجيبك يا رسول الله؟ فيقول: أما إنكم لو قلتم لصدقتم ولصدقتم، إنكم لو قلتم آتي وآتيتنا طريضا فآويناك، وآتيتنا مطرودا فجمعناك، وآتيتنا محروما فواسيناك، وآتيتنا قليلا فكثرناك. أما إنكم لو قلتم ذلك لصدقتم ولا صدقتم. يا معشر الأنصار، ألا يرضيكم أن يعود الناس إلى شعابهم إلى دورهم بالشاة والبعير، وتعودون برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون رضينا بالله ورسوله قسما وحظا، رضينا بالله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسما وحظا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وعادوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعاد الناس بالشاة وبالبعير. هؤلاء هم الذين فاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يفرون. هؤلاء هم الذين كانوا وقود المعركة، وهؤلاء هم المحرومون ظاهرا. ويا له من تناقض ظاهر، ولكنه العدل الباطن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما وكلهم إلى أنفسهم بقلوبهم، يكلهم إلى إيمانهم رضوان الله عليهم، ليقع أجرهم على الله رب العالمين خالصا. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضرب المثل بالأنصار للأمة جميعا، أن سبيل النصر إنما يكون في عطاء بلا حدود، يكون في بذل بلا حدود، يكون في تضحية بلا حدود. عندئذ يتأتى نصر الله رب العالمين. يا أصحاب سورة البقرة، ثم يقول يا أصحاب السمرة، يا أصحاب بيعة الرضوان، ثم يقول مخصصا مضيقا الدائرة حينا بعد حين: يا للأنصار، يقولون يا لبيك يا لبيك، ثم يقول يا للخزرج، يا لبيك يا لبيك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأرواحهم وبمحجهم وأفئدتهم وأجسامهم لا يخلص إليه شيء. فإذا ما تأتى النصر وأتت الغنيمة الموصوفة لم يكن لهم فيها من نصيب، وإنما يكلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليقين وإلى الإيمان. وكذلك يكون الشأن مع كل مخلص يؤمن بالله رب العالمين ربا وخالقا وإلها معبودا تخلص له العبادة وحده مخلصة لوجهه الكريم، ويؤمن بالنبي رسولا وإماما متبعا ونبيا مرسلا من عند الله رب العالمين، وبالقرآن العظيم شرعة حياة ومنهاج سلوك. ثم إنه يسير على قدم الصدق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الجادة: ولتدعكم الجادة من بنيات الطريق. أسأل الله أن يجعلنا من المتمسكين بهما، العاملين بأحكامهما، المنتهين عن نهيهما، السائرين على ضربهما، الذين يعولون على كتاب الله رب العالمين وسنة نبيه الأمين حياة ومنهجا، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم هيئ لأمة نبيك صلى الله عليه وسلم أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويقضى فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام،